السفردي. نعم نعم. طيب طيب. يا الله يسر أمري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا يا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. شرعنا بارك الله فيكم في الكلام على أحكام الخلع، ذكرنا تعريف الخلع وذكرنا أركانه وذكرنا شرط الملتزم بالعوض في الخلع، وقلنا الملتزم بالعوض قد يكون الزوجة وقد يكون أجنبيا، صح؟ نعم. ثم قال شرط البضع، ذكرنا هذا، شرط البضع أن يكون مملوكا للزوج، ومعنى مملوكا أي أن الزوج يملك الانتفاع به. قال رحمه الله تعالى شروط العوض، قال شروط العوض أربعة، شروط العوض أربعة: كونه مقصودا أي يقصد، فخرج الطلاق بعوض لا يقصد فإنه لا يكون خلعا كدم وحشرات، ولذلك قال خرج به الخلع بدم ونحوه فإنه رجعي أي طلاق رجعي ولا مال، ودخل به المقصود الفاسد كالخمر فإنه يقع الطلاق به لكن بمهر المثل. فهمنا بارك الله فيكم. القاعدة في باب الخلع كالتالي، أنا سأكتب لكم القاعدة حتى يتيسر لكم فهم الدرس. نقول الطلاق في هذا الباب، في هذا الباب له ثلاثة أحوال: إما أن يقع بائنا بالمسمى، وإما أن يقع بائنا بمهر المثل، وإما أن يقع رجعيا. كم هذه أحوال؟ ثلاثة أحوال: إما أن يقع بائنا بالمسمى، متى؟ نقول بشرطين: إذا صحت الصيغة، إذا صحت الصيغة وكان العوض مقصودا صحيحا أي ليس فاسدا. مثاله: لو قالت له طلقني بألف دينار أعطيها لك، قال طلقتك، هذا يقع بائنا بالألف دينار، الصيغة صحيحة والعوض ألف دينار، مقصود صحيح ليس فاسدا، والعوض راجع لمن؟ للزوج، يقع بائنا بالمسمى. متى يقع بائنا بمهر المثل؟ يقع بائنا بمهر المثل إذا كان العوض، إذا كان العوض مقصودا لكن فاسدا، إذا كان العوض مقصودا فاسدا، مثل الخمر فهو عوض مقصود لكنه فاسد، مثل الميتة، لأن الميتة قد تقصد لإطعام الحيوانات المفترسة، واضح؟ لكنه فاسد لأنها نجسة فيقع بائنا لكن بمهر المثل. كذلك إذا كان العوض مجهولا، قالت مثلا طلقني وسأعطيك دراهم بقدر عدد قطرات المطر التي سقطت في السقف، قال طلقتك، هذا عوض إيش؟ مجهول. يقع بائنا أو لا يقع؟ يقع، لكن بماذا؟ بمهر المثل. فهمنا؟ مثال، مثال فقط، مثال. تمام. متى يقع رجعيا؟ يقع رجعيا في صور، إذا كان العوض غير مقصود، مثل حشرات، حشرة طلقني سأعطيك، طلقني بذبابة، قال طلقتك، يقع رجعيا لا طلاقا بائنا. تمام. يقع رجعيا إذا كان العوض راجعا إلى غير جهة الزوج، إذا كان العوض راجعا إلى غير جهة الزوج، قال طلقني وسأتصدق بمليون روبية على الأيتام، قال طلقتك، العوض ليس راجعا لجهة الزوج، ماذا يقع؟ يقع طلاقا رجعيا. فهمنا بارك الله فيكم. إذن هذا تفصيل الباب. طبعا هذه أمثلة، وإلا قد توجد صور أخرى، لكن الذي أريدك أن تفهمه أن الطلاق في هذا الباب، في باب القلع، إما أن يقع بائنا بالمسمى، وإما أن يقع بائنا بمهر المثل، وإما أن يقع وإما أن يقع رجعيا. قال لك في الزبد: أما الذي بالخمر أو مع جهل فإنه يوجب مهر المثل. واضح؟ قال هنا، قال رحمه الله: وضابط مسائل الباب، أي باب الخلع، أن الطلاق إما أن يقع بائنا بالمسمى بائنا. أين هذا؟ بالمسمى بائنا، أين هذا؟ هنا. تمام. إن صحت الصيغة والعوض، هنا إذا صحت الصيغة وصح العوض. تمام. قلت إذا صحت الصيغة والعوض، خلاص إذا قلت صحت يحتاج أن أقول صح هنا مرة ثانية، صح قد قلت هنا صح، لا يحتاج أكتبها مرة ثانية. تمام. قال: أو بمهر المثل. إيش معنى أو بمهر المثل؟ أو يقع بائنا بمهر المثل، هذا التقدير. تمام، معطوف. أو بائنا بمهر المثل إن فسد العوض وكان مقصودا. إن فسد العوض، عوض فاسد لكنه ماذا؟ مقصود. أنت بعد ذلك تكتب الأمثلة كالميتة، كالخمر. تمام. قال: أو بائنا بمهر المثل إن فسد العوض فقط وكان مقصودا. وقلت لك مثال آخر: يقع بائنا بمهر المثل إذا كان العوض ماذا؟ مجهولا. تمام. قال: أو رجعيا، أي ويقع طلاقا رجعيا إذا فسدت الصيغة. فساد الصيغة ما صورته؟ قال: تخالعتك على هذا الدينار على أن لي الرجعة. هذا قولك على أن لي الرجعة، هذا يفسد العقد، يفسد الخلع، لأن الخلع لا رجعة فيه، تملك به، تملك نفسها به، ويمتنع طلاقها وما له أن يرتجع. هذه آثار الخلع، أن المرأة تملك نفسها بالخلع، وليس للزوج أن يراجعها في العدة، تملك نفسها به ويمتنع طلاقها وما له أن يرتجع، لأن الخلع بائن. واضح؟ قال: كخالعتك على هذا الدينار على أن لي رجعة. قال: أو كان العوض فاسدا غير مقصود. هنا العوض فاسدا غير مقصود، هذا هو. تمام. كدم وقد نجز، أي وقد نجز الخلع. أو علق بما وجد، يعني مثال، قال: إن حصل كذا وكذا فقد خالعتك بألف، قالت قبلت، فحصل، تم الخلع أو لا؟ تم الخلع أو لا؟ قال: إن شفي فلان، إن شفي زيد فقد خالعتك بألف، فشفي زيد، قالت قبلت، تم الخلع. تمام. قال: كدم وقد نجز أو علق بما وجد. الحالة الرابعة: لا يقع أصلا. طبعا أنا لم أذكرها هنا لأنني قسمت ماذا؟ الطلاق. هو يقول لك ما في طلاق أصلا، ما ينفع حطه هنا قسم رابع، ما في طلاق، فهمنا؟ أيوة. قال أو لا يقع أصلا. متى لا يقع أصلا؟ إذا علق بما لم يوجد، أي بمحال، كما لو قال له، كما لو قال لها إن كانت هذه السبورة بيضاء سوداء في نفس الوقت فأنت فقد خالعتك بألف، قالت قبلت، ما يقع هذا، واضح؟ لأن هذا محال، جمع الضدين، فهمنا؟ جمع الضدين هذا محال في نفس الوقت. نعم. إذن هذا لم أذكره هنا لأن هذا تقسيم لحالات الطلاق، هذا ليس طلاقا، لم يقع أصلا. أرجو أن يكون هذا واضحا، احفظوا هذا. مرة يقع الخلع بائنا بالمسمى، ومرة يقع الخلع إيش؟ بائنا بمهر المثل، ومرة يقع الطلاق رجعيا. ثم قال كونه مقصودا وكونه معلوما. قوله كونه معلوما أي كون العوض معلوما. طيب فإن كان العوض مجهولا فما هو الحكم؟ تقع بائنا، تقع الطلقة بائنة بمهر المثل. أما الذي بالخمر أو مع جهل فإنه يوجب مهر المثل، تملك نفسها به ويمتنع طلاقها وما له أن يرتجع. قال هنا وكونه راجعا إلى جهة الزوج. طيب إذا كان راجعا إلى غير جهة الزوج ما الذي يقع؟ إذا كان العوض راجعا إلى غير جهة الزوج ما الذي يقع؟ ماذا يكون؟ يكون طلاقا رجعيا. انظر ماذا قال. قال تقدم محترزه، تمام. قال وكونه مقدورا على تسلمه. عندما قال لك وكونه معلوما قال هو قيد من حيث لزوم المسمى فقط، لأن الخلع يصح ولو كان العوض مجهولا لكن بمهر المثل. أرجو أن يكون هذا واضحا. ثم قال صيغة الخلع. صيغة الخلع شرط صيغة البيع، شرط صيغة الخلع شرط صيغة البيع، إلا عدم تخلل الكلام اليسير، إلا عدم تخلل الكلام اليسير. قال هنا في التعليق قال شرط صيغة الخلع، قال هي كل لفظ، انتبه معي، هي كل لفظ من ألفاظ الطلاق صريحه وكنايته، واضح؟ كل لفظ من ألفاظ الطلاق يأتي عندنا في باب الخلع. قال ولفظ الخلع والمفاداه إن ذكر معهما المال أو نوي. ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين، ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين صريحة وكناية. الصريح طلقتك، سرحتك، فارقتك. ولفظ الخلع إذا قرن بالمال، ولفظ المفاداة إذا قرن بالمال، خمسة. ألفاظ الطلاق الصريح خمسة، ألفاظ الطلاق الصريح خمسة. ومعنى صريح أنه لا تفتقر إلى نية. ألفاظ الطلاق الصريح خمسة، ما سوى الخمسة كنايات. لو قال اذهبي إلى أهلك، لو قال أنت بته، لو قال أنت بائن، هذه كلها كنايات، واضح؟ إذن ألفاظ الطلاق الصريح كم؟ خمسة. طلقت، خالعت، طلقت، فارقت، سرحت، خالعت مع المال، فاديت مع المال. طيب خالعت مع المال، فاديت مع المال. طيب لو كان خالعت وفاديت بدون مال، قال خالعتك، قالت قبلت بدون مال، يكون صريحا أو كناية؟ أولا قل لي صريح أو كناية. كناية. إن نوى الطلاق وقع، إن لم ينوي الطلاق لا يقع، فهمنا أو لا؟ قال قال فاديت نفسي منك، قال قبلت، ماذا تقصد؟ قال قصدت أن أطلقها، وقع الطلاق. قال لم أقصد الطلاق وإنما قصدت جوابا هكذا، ها لا يقع، إذن لفظ الخلع والمفاداة متى يكون صريحا؟ إذا قرن بالمال. طيب وإذا لم يقرن بالمال؟ كناية. طيب لما يكون كناية ما الحكم؟ يحتاج إلى نية. إذا ما في نية لا يقع. انتبه لا يقع. فهمنا أو لا؟ مرة أخرى، الخلع والمفاداة متى يكونان من ألفاظ الطلاق الصريحة؟ إذا قرن بالمال، إما قرن لفظا أو نية، إما لفظا وإما نية. انتبه، فإن لم يقرن بالمال كناية. طيب ما حكم الكناية؟ يقع الطلاق بها إذا نوى، إذا لم ينوي لا يقع. فهمنا؟ طيب انتبه معي، ستأتي، ستأتي في الطلاق، ستأتي. ترجمة الصريح، ترجمة الصريح يعني الصحيح المعتمد أن ترجمة الصريح للفظ الطلاق صريح لغيره كناية. ورأي قوي في المذهب أن لفظ السراح والفراق والطلاق ترجمة كل واحد صريح. ستأتي الخلاف بعد قليل. أين هذا؟ أمسح هذا خلاص؟ طيب انتبه، انتبه بارك الله فيك. شوف درس اليوم هذا مهم، من أهم دروس الكتاب. انتبه، لفظ الخلع والمفاداة، أنا سأعطيكم التقسيم لأحكام هذين اللفظين، لفظ الخلع والمفاداة. قلت لكم يكون صريحا متى؟ ها؟ إذا قرن بالمال فهو صريح، انتهينا. إذا لم يقرن بالمال فهو كناية، أحسنتم، ممتاز. ثم نقول هذه الكناية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول، إذا لم ينوي الطلاق ما الحكم؟ لم يقع. إذا نوى الطلاق، إذا نوى الطلاق يقع. هذا كلام إجمالي في تفصيل، وأنا سأذكره لأنه ذكره، تمام؟ إذا نوى الطلاق فيأتي حالتان. الحالة الأولى أن يقصد الالتماس. ما معنى الالتماس؟ الرد منها، يريد منها ردا، يقصد، تمام. يقول مثلا خالعتك بدون مال وينوي الطلاق، لكن يريد منها طلاق. ايش الجواب؟ والحالة الثانية ألا يقصد الالتماس، أن يقصد الالتماس وألا يقصد الالتماس. يعني عندما قال خالعتك بدون مال كان قاصدا أن ترد عليه، تمام. قال خالعتك بدون مال وناوي الطلاق، ناوي الطلاق، ها، لكن لا يريد منها ردا، خلاص. نقول إذا كان لا يقصد الالتماس فهذا طلاق رجعي، طلاق رجعي، واضح؟ لماذا قلنا طلاق رجعي؟ لأنه كناية، تمام. لماذا كناية؟ لو لم يقرن بالمال هنا طلاق رجعي، تمام. سواء قبلت أو لم تقبل، سواء قبلت أم لم تقبل، لأنه لم يقصد التماسها، لم يقصد الجواب منها، لم يقصد، لم يطلب منها جوابا، نقول هنا طلاق ماذا؟ رجعي. طيب هنا إذا قصد الالتماس، تعبت، فإما أن تقبل وإما ألا تقبل، صح؟ إما أن تقبل وإما لا تقبل. إذا لم تقبل لا يقع شيء، لا يقع شيء. لماذا؟ هو طلق ونوى الطلاق، نقول نوى الطلاق ونوى، ما حصل الجواب، تركته، كانت أعقل منه، هي عاقلة لا تريد الطلاق، سكت، تركته وجأنه، واضح حتى يهدأ، تمام، لا يقع شيء. إذا قبلت ما الحكم؟ إذا قبلت خلاص أترك، فإما أن تكون أهلا للتصرف المالي أو لا، إما أن تكون رشيدة أو لا. قلت لكم أمس في نهاية الدرس لا يصلح أنني أعطيكم هذا نهاية الدرس، وإنما قلت لكم هذا حتى تعلموا يعني أن هذا لا يناسب أن يكون في ختام الدرس. سنقرأ الآن الحالات هنا في الكتاب، أنا كل هذا مذكور في الكتاب، انظر ماذا قال. طبعا إذا إذا إذا كان بارك الله فيكم هنا نسيت، إذا كان هذا إن كانت أهلا للتصرف المالي سيقع بائنا بمهر المثل. لماذا قلت بمهر المثل؟ لأنه لم يقرن بالمال. طيب إذا كانت ليست أهلا، نكتب هنا غير أهل، يعني هي ها يقع رجعي لأن قبلت، انظر نوى الطلاق تمام وقصد الالتماس وقبلت، كيف لا يقع شيء؟ قبلت ها لا يصح التصرف المالي، يقع رجعي، التصرف المالي لا يصح، لكن يقع ماذا؟ رجعيا. قد مر معنا في درس أمس، انتبه معي حتى تثبت المعلومة، هنا عندك طبعا دار منهاج، قال بأن يكون غير محجور عليه، فلو اختلعت محجورة بسفح طلقت رجعية، موجود عندك في الكتاب، وقفتم عليه، أي طبعتين هذه؟ إيش هذا يا وافي؟ هذه جديدة، هذه ما شاء الله، ما شاء الله يا وافي، أحسنت، هذه طبعة جديدة، حتى أنا أفكر أشتري أخرى جديدة هذه، لأن هذه صارت ممتلئة بالتعليقات. ها؟ نقرأ هنا بارك الله فيكم، نقرأ شيئا شيئا، step by step. إيش معنى step by step؟ خطوة خطوة. نعم. انظر ماذا قال. قال ولفظ الخلع والمفادة إن ذكر معهما المال أو نوي. هذا صديقي هذا. قال إن ذكر معهما المال أو نوي فهما صريحان. أين هذا؟ هنا دعينا. قال وإلا، إيش معنى وإلا؟ أي وإن لم يذكر معهما المال أو ينوى. أنا حتى أشمل العبارتين قلت لك لم يقرن، لم يقرن لفظا ولم يقرن نية. قال وإلا فكنايتان، كناية، واضح؟ قال فإن والطلاق نظر، إن والطلاق هنا، هنا. طيب إيش الحالة الثانية؟ إيش الحالة الثانية؟ إذا لم ينوي، إذا لم ينوي واضح أنه لم يقع، ما يحتاج يقول لك، لأنه كناية، والكناية إذا لم ينوي الطلاق بها لا تقع. إذن إذا لم ينوي لم يقع، هذا سهل، ما في تفصيل، هذا خلاص ما في تفريع. قال إذا نوى الطلاق بها، قال فإن نوى الطلاق نظر، فإن أضمر التماس قبولها، قصد إجابتها، فإن أضمر التماس قبولها هذه حالة. تمام. فإن أضمر التماس قبولها وقبلت هنا وقبلت هنا. تمام. وكانت أهلا للالتزام هنا. واضح. وقع بائنا بمهر المثل. شوف إذن أتى بهذه الحالة. هذه حالة أولى. هنا ذكر هذه. فهمنا؟ أيها. قال وإن لم يضمر. إيش إن وإن لم يضمر؟ لم يقصد الالتماس. هنا وإن لم يضمر وقع رجعيا. ها. سواء قبلت أم لا. فهمنا؟ وإن لم يضمر يعني لم يضمر التماس القبول وقع ماذا؟ رجعيا سواء قبلت أم لا. قال وإن لم ينوي الطلاق لم يقع. طيب إيش باقي من حالة ما ذكرهاش أنا ذكرتها لكم؟ أنها إذا لم تقبل. قال لك في التعليق علامة سالم سعيد قال فإن لم تقبل لم يقع اتفاقا. موجود تحت في تعليقات العلامة سالم سعيد. واضح. فهمنا. طيب باقي هذه ما ذكرهاش. نقول ما ذكرهاش هنا لكن ذكرها لك هنا. قال لك فلو اختلعت محجورة بسفه طلقت رجعية. فهمنا أولا. إذن هذا التشجير يجمع لك فروع المسألة. أرجو أن يكون واضحا. هل يوجد سؤال؟ يوجد سؤال في هذا؟ لا يوجد إن شاء الله. بارك الله فيكم. ثم قال قال رحمه الله تعالى قال شرط الخلع شرط صيغة الخلع شرط صيغة البيع إلا عدم تخلل الكلام اليسير. يعني لو تخلل كلام يسير لا يضر. لو تخلل كلام يسير بينه وبين قبولها قال لها خالعتك بألف قالت لو كنت أحبك كنت أحبك قبلت ما في مشكلة يصح هذا. ها ايوه يقول هذا تخلل كنت نقول هذا يسير لا يضر. ها لا يضر. تمام. ايوه لماذا لا يضر اليسير هنا؟ قال لانها معاوضه غير محضه بخلاف البيع يضر. لماذا؟ لانه معاوضه محضه. قال شرط الزوج كونه ممن يصح طلاقه فلا يصح الخلع من صبي ولا يصح الخلع من مجنون ومكره ويصح من عبد ويصح من محجور بسفه. كيف صح المحجور بسفه محجور عليه التصرفات المالية أو لا؟ طيب كيف يصح الخلع منه محجور عليه بسفه سفيه هل يصح منه الخلع أو لا يصح؟ قال يصح. لماذا يصح؟ أحسنت. الآن هو سيحصل المال ليس سيعطي المال سيحصل ما هي ستعطيه المال صح؟ إذن هذا اكتساب تحصيل إذن يصح. لكن هو يقبض المال؟ لا ليس هو الذي يقبض المال. انظر ماذا قال ويدفع العوض للسيد أي في صورة العبد أو للولي أي في صورة المحجور أو لهما بإذنه ليبرأ الدافع. ثم قال صورة الخلع صورة الخلع أن يقول زيد لزوجته طلقتك بألف دينار فتقول له قبلت أو يقول لها متى ضمنت لي ألف دينار فأنت طالق فتقول له ضمنت لك ألف دينار ثم قال الطلاق. تفضل لو تكرمت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة. قال الطلاق الطلاق لغة حل القيد وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. أركان الطلاق أركان الطلاق خمسة مطلق وصيغة ومحل وولاية عليه وقصد شروط المطلق. شروط المطلق اثنان: التكليف والاختيار. شروط صيغة الطلاق. شروط صيغة الطلاق: ما يدل على الفراق صريحا أو كناية. شرط محل الطلاق. شرط محل الطلاق: كونه زوجة. شرط الولاية على محل الطلاق. شرط الولاية على محل الطلاق: كونه ملكا للمطلق. شرط القصد للطلاق. شرط القصد للطلاق: أن يقصد لفظ الطلاق لمعناه. صورة الطلاق. صورة الطلاق: أن يقول زيد لزوجته: الحاضرة أنت طالق، وفي الغائبة هند طالق. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: الطلاق دل على مشروعية القرآن الكريم والسنة النبوية. الله عز وجل يقول: الطلاق مرتان. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المشهور عند الفقهاء: أبغض الحلال عند الله الطلاق. وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله تعالى عنها ثم راجعها. قال: الطلاق لغة حل القيد. قال في الحاشية في التعليق: أي فكه حسيا. كان القيد كقيد البهيمة أو معنويا كالعلقة بين الزوجين، يعني قد يكون قيدا حسيا وقد يكون قيدا معنويا. قال: وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. الطلاق حل عقد النكاح. النكاح هل هو العقد أو هو الوطء؟ المعتمد في المذهب الشافعي أن النكاح هو العقد، حقيقة في العقد، ويطلق على الوطء مجازا، خلافا للمذهب الحنفي القائل بالعكس. قال هنا: حل عقد النكاح إن أريد بالنكاح العقد فالإضافة بيانية، أو أريد بالنكاح الوطء فحقيقية. ثم قال: وتعتري الطلاق الأحكام الخمسة. فالطلاق قد يكون واجبا كما في طلاق الحكم في الشقاق، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، الآية في سورة النساء. فالطلاق حينئذ يكون واجبا، طلاق الحكم في الشقاق. الطلاق الثاني الذي يكون واجبا طلاق المولي، أي في الإيلاء، سيأتي معنا قريبا، أن يحلف الزوج عن الامتناع من وطء زوجته مطلقا أو أكثر من 4 أشهر. واضح؟ فإن أبى الفيئة العودة إلى الوطء فإنه يجب عليه الطلاق. إذا لم يطلق طلق الحاكم عنه طلقة واحدة، سيأتي معنا بعد قليل. هذا طلاق واجب، طلاق المولي. طلاق مندوب كما في طلاق زوجة حالها غير مستقيم. كيف غير مستقيم؟ قال: كأن تكون غير عفيفة مثلا، أو غير مصلية. تمام؟ أو غير مصلية. وفي هذا يعني في قولي غير عفيفة في التفاصيل، يعني يمكن أن تراجعوها في المطولات. إذا كانت غير عفيفة وغلب على ظنه مثلا أنه إذا طلقها أن يفجر بها غيره، تمام؟ فالعلامة الشرواني رحمه الله يقول: إن كان يعلم هذا أو يغلب هذا على ظنه فإنه ينبغي أن يحرم عليه طلاقها، تبقى معه حتى يعني حتى يقوم بصيانتها، ما لم يكون في بقائها معه تأذيا فوق المعتاد. واضح؟ وفي تفاصيل في هذا يعني يمكن أن تراجعه في المطولة. قال: والحرمة، أي ويكون الطلاق حراما كما في طلاق من قسم لغيرها ولم يوفيها حقها من القسم ولم يسترضها، شرحت لكم هذا. واضح؟ قال: وكما في الطلاق البدعي. ما صورة الطلاق البدعي؟ خلاصته أن يطلق الرجل زوجته في حال حيضها أو في طهر جامعها فيه. فقال لكم هنا: وهو أن يوقعه على مدخول بها، أخرج غير المدخول بها، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، فلا تتضرر بطول العدة لأنه لا عدة عليها. قال: وهو أن يوقعه على مدخول بها ممكن حبلها في الحيض، أي أن يوقعه في الحيض، أو في طهر جامعها فيه، أو في حيض قبله أي قبل الطهر وهي غير حامل. أما الحامل بارك الله فيكم، فلو طلقها في أثناء الحمل، لو طلق الحامل في أثناء الحمل فإن هذا ليس طلاقا بدعيا حتى ولو كانت حائض، يعني حامل وتحيض كما هو الأصح في مذهب الشافعية أن الحامل تحيض. لو كانت حامل وفي أثناء حملها حاضت فطلقها في أثناء الحيض لا يعتبر طلاقا بدعيا. لماذا؟ لأن عدة الحامل لا يكون بالأطهار بل بوضع الحمل، إذن لا تخشى طول العدة، عدتها معروفة بوضع الحمل. فقال: ولا مختلعة، أي أن الخلعة بارك الله فيكم، الخلعة إذا وقع في أثناء الحيض فإن هذا ليس طلاقا بدعيا. قال: ولا مختلعة إن سألته الطلاق مجانا أو خالعه أجنبي. المختلعة إذا هي طلبت منه الطلاق بعوض هذا الخلع لا يكون حراما. أما لو كان الخلع مجانيا أو كان الخلع مع أجنبي ووقع في أثناء الحيض فإن الزوجة يأثم، فهمنا؟ فإن الزوجة يأثم. قال رحمه الله تعالى: والكراهة، أي ويكون الطلاق مكروها كما في طلاق مستقيمة الحال. المقصود إذا طلق امرأته وهي مستقيمة الحال وكان يحبها ويهواها لكنه طلقها، تمام؟ ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار. هذا الفرزدق يقول بعد أن طلق زوجته نوار، اسمها نوار، ها، ندم ندامة شديدة وأنشد هذه القصيدة الحزينة. قال: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، تمام. قال: والكراهة كما في طلاق مستقيمة الحال، أي إذا كان يهواها يحبها لكنه طلقها. وعلى هذا يحمل الحديث: أبغض الحلال عند الله الطلاق. قال: والإباحة كما لو طلقها وهي مستقيمة الحال لكنه لا يهواها ولا يحبها، مع استقامة حالها، يعني حالها مستقيم لكنه لا يحبها، لا يرغب فيها، لا يهواها، فطلقها، فهذا طلاق مباح. قال: كما في طلاق من لا يهواها الزوج ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير استمتاع بها. واضح؟ إذن الطلاق تجري فيه الأحوال التكليفية الخمسة من وجوب وندب وإباحة وكراهة وتحريم. قال رحمه الله تعالى: أركان الطلاق. أركان الطلاق خمسة. مطلق، من المطلق؟ الزوج، أو من يقوم مقام الزوج. من يقوم مقام الزوج؟ القاضي في الإيلاء مثلا، الحكم في الشقاق مثلا. قال: هو الزوج، وقد يكون غيره كالقاضي في طلاق المولي كما سيأتي معنا بعد قليل، كالحكم في الشقاق كما مر معنا قبل قليل. قال: ويملك الزوج الكامل الحرية ثلاثة تطليقات. الزوج الكامل يملك كم تطليقات؟ ثلاث. وهل يجوز له أن يوقع الثلاثة في مجلس واحد؟ يقول: أنت طالق، ثم بعد خمس دقائق أنت طالق، ثم بعد خمس دقائق أنت طالق. نعم يجوز. وهل يجوز له أن يوقع الثلاثة بلفظ واحد؟ نعم، أنت طالق ثلاثا، يجوز ويقع، تقع الثلاث. هذا مذهب الأئمة الأربعة. قال: ويملك الزوج الكامل الحرية ثلاثة تطليقات، ومن به رق ولو كان مبعضا تطليقتين. قال لكم، انتبه لهذا، انتبه بارك الله فيه. قال: فإذا طلقها الحر ثلاثا أو من به رق طلقتين لم تحل له إلا بعد وجود خمسة أشياء. زيد طلق زوجته ثلاثا ثم أرادها بعد أن أصبحت بائنة منه بينونة كبرى، طلاق ثلاثة يسمى البينونة الكبرى، واضح؟ أراد أن يتزوجها، نقول له انتظر، ليس لك أن تتزوجها إلا بخمس شروط. قال الأول: انقضاء عدتها منه، انقضاء عدتها منه، سواء بالقروء أي بالأطهار أو بوضع الحمل إذا كانت حامل. ثاني: وتزويجها بغيره، أن تتزوج غيره. الثالث: ووطء غيره، هذا الزوج يعني الذي تزوجته الجديد، ووطئه لها، لكن لابد من وطء حقيقي، واضح؟ قال لك: بدخول حشفته أو قدرها من مقطوعها مع انتشار الآلة وإن ضعف الانتشار. واضح؟ يحتاج إلى شرح؟ لا يحتاج إلى شرح. واضح؟ حتى قال فقهاؤنا رحمة الله عليهم: ليس لنا موضع يشترط فيه الانتشار إلا هذا. يعني مثلا في الغسل، لو أن الذكر دخل في الفرج بلا انتشار، واضح؟ وجب الغسل مع أنه بلا انتشار، وكل الأحكام تترتب بلا انتشار إلا هذا، يشترط الانتشار حتى ولو كان انتشارا ضعيفا. وبناء عليه قالوا: لو أنها وطئت من صبي لا يمكن الجماع من مثله فلا تحل. واضح؟ لو أنها وطئت من صبي لا يمكن الجماع من مثله لا تحل. فهمنا؟ بارك الله فيكم. ولذلك يشترط أن يكون هذا المولج ممن يمكن منه الجماع، ممن يتأتى منه الجماع، تمام؟ وبعضهم يجعل هذا شرطا سادسا حتى يكون واضح، وبعضهم يكتفي بهذا الشرط لهذا الأمر. الشرط الرابع: وبينونتها منه، ممن؟ من الثاني، بطلاق أو غيره، إما أن يطلقها وإما أن يموت عنها مثلا. الخامس: وانقضاء عدتها منه، انقضاء عدتها منه أي من الثاني. ثم قال له: تصدق الزوجة في دعوى الوطء إذا أنكره. ها الآن الزوج الثاني هذا سألناه: هل وطئتها؟ قال: لا. سألنا الزوجة: هل وطئك؟ قالت: نعم. هي تقول: نعم. هو يقول: لا. فهمنا؟ هي تقول نعم، ربما يكون في قصدها، ربما أنها خلاص انتهى الأمر تعود للأول، ربما يكون هذا في قصدها. هي تقول: نعم حصل الوطأ. هو يقول: لا ما حصل. الأصل قول من يصدق، قول المثبت أو قول النافي، من خلال ما درستم في القواعد. قول من يصدق النفي، لماذا النفي؟ النفي جيد، النفي لماذا النفي؟ لأن الأصل الوجود أو العدم، الأصل العدم، الأصل العدم، الأصل أننا نصدق قول من؟ قول النافي. انظر ماذا قال: قال: وتصدق الزوجة في دعوى الوطئ إذا أنكره، أي الزوج. هذا على الأصل أو على خلاف الأصل؟ إذن هذا مستثنى. قال لك: وهي إحدى المسائل السبع المستثنيات من تصديقنا في الوطء. يعني يقول لك: عندنا في مذهبنا أن الأصل أن يصدق من ينفي الوطء، من ينفي الجماع هو الذي يصدق. لماذا؟ لأن الأصل معه وهو العدم، إلا في سبع مسائل. في سبع مسائل يصدق من؟ يقول: في سبع مسائل يصدق مثبت الوطء ليس النافي. مثل ماذا؟ قال: مثل هذه: تصدق الزوجة التي تثبت الوطء، ولا يصدق الزوج الذي ينفيه. مثال آخر سيأتي معك في الإيلاء بعد قليل. الإيلاء معناه أن كما قلت لك أن يحلف على ألا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر أو مطلقا. فإذا ادعى أنه وطئها وأنكرت هي، القول قول من؟ الأصل أن يكون القول قول النافي، قول الزوجة، لكن في الإيلاء القول قول المثبت، قوله هو. فهمنا؟ يقول قائل أين سأجد المسائل 7؟ أقول له ارجع إلى الأشباه والنظائر للحافظ السيوطي ذكرها، وارجع إلى حاشية البيجرمي ذكر 3 أبيات فيها، لكن السيوطي نظمها تقريبا في 5 أو 6 أبيات، أما البيجرمي نقل عن بعضهم أنه نظمها في 3 أبيات وذكر الأبيات 3. نعم، فهمنا بارك الله فيكم. قال بعد ذلك، قال أركان الطلاق 5: مطلق وصيغة ومحل. محل الطلاق من؟ من محل الطلاق؟ الزوجة، ولو رجعية. يعني الرجعية يلحقها الطلاق، فلو طلق زوجته طلقة، طلق زوجته طلقة، وفي أثناء عدتها طلقها الطلقة الثانية، يقع عليها الطلقة الثانية. نعم، في أثناء عدتها طلقها الطلقة الثالثة، تقع. نعم تقع. فهمنا؟ قال هنا وولاية عليه وقصد. تمام، ايش معنى قصد؟ اي قصد اللفظ لمعناه، اي استعمال اللفظ في معناه، اي انه لا بد ان يستعمل لفظ الطلاق في معنى الطلاق. قال ومحله، اي ومحل هذا الشرط عند وجود الصارف. هذا الشرط محله عند وجود لفظ الطلاق صريح أو ليس صريحا. لو أن زيدا قال طلقت زوجتي، خلاص صح، خلاص نقول قصدت ما قصدت، ننظر إلى قصده، لا ننظر إلى قصده، انتهى. صح. طيب، لكن لو أنا أشرح لكم الدرس فقلت أنت طالق، ما هنا مع أن لفظ طالق صريح، لكن هنا تنظر إلى قصدي. لماذا؟ لأن قرينة الدرس صارفة، فهنا تسألني يا لبيب ماذا تقصد؟ أنت قلت زوجتي طالق، ماذا تقصد؟ تقصد تشرح لنا المثال أو تقصد أن تطلق زوجته؟ أستغفر الله، أشرح لك المثال فقط. إذن هنا مع أنه صريح، مع أنه صريح، لكن ننظر إلى القصد. إذن يريد أن يقول لك أنه أحيانا قد يكون الطلاق صريحا، أحيانا قد يكون الطلاق صريحا لكن يحتاج إلى قصد. فهمنا أو لا؟ أحيانا قد يكون الطلاق صريحا لكن يحتاج إلى قصد. قالوا لك في 5 صور. كم صور؟ 5 صور. الصورة الأولى المدرس أنا، فلو قلت زوجتي طالق لا يقع الطلاق إلا إذا قصدت أن أطلق زوجتي، وأنا لا أقصد، أستغفر الله. تمام، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية بارك الله فيكم، قالوا لو كان اسمها طالق، اسمها هكذا أو اسمها طارق والتفت لسانه، بدل أن يقول طارق قال طالق، أو اسمها طالق فنادها يا طالق، واضح؟ هنا يشترط القصد مع أنه صريح. صورة ثالثة، قالوا إذا قامت قرينة قوية مثل أن كانت مربوطة بحبل، ففك وثاقها، فك حبالها، ثم قال قومي يا طالق، أو أطلقتك، أو أنت طالقة. هو يقصد طالقة من ماذا؟ أي من الحبل الذي كنت مربوطة به، وهنا يقع الطلاق. نقول صريح لا يشترط فيه نية، لا، هنا يعتبر القصد مع أنه صريح لكن يعتبر. هذه كم صور الآن؟ ثلاث صور. الصورة الرابعة في المكره. في المكره أكرهناه على أن يطلق زوجته فقال تحت الإكراه أنت طالق ولم ينوي طلاقها لا يقع. قال أنت طالق ونوى طلاقها يقع. إذن المكره هذا إذا نوى الطلاق فإنه يقع. فهمنا بارك الله فيكم. أيوة. الأمر الخامس إذا حكى قول غيره نقل قول غيره. سمعت شخصا يتكلم مع آخر في صوت مرتفع ثم قال زوجتي طالق. زوجتي طالق يعني أنت قلت زوجتي طالق؟ لا أنا أحكي كلامه أنا أنقل كلامه فقط. لكن لو قال زوجتي طالق قاصدا إيقاع الطلاق على زوجته أيضا يقع. إذن كم هذه الصور؟ كم صور؟ من كتبها؟ من كتبها؟ كتبتها؟ اقرأ اقرأ علينا بارك الله فيك. اقرأ. نعم. أن يكون اسمها طالق أو طارق والتف اللسان. تمام. يريد أن يقول يا طارق قال يا طالق التف لسانه. نعم. الثالثة مربوطة بالحبل. نعم. فحل حبالها وقال قومي يا طالق. تمام. أو قومي فأنت طالقة. تمام. أيوة. الرابعة والمكره. نعم. والخامس إذا حكى كلامه. أحسنتم. احفظوا هذا ويمكن أن تجعله لغزا لأصحابك تسألهم. لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية إلا في 5 مواضع اذكرها. تمام. فإذا ذكر 3 أعطيه نصف الجائزة. طيب. قال هنا بارك الله فيكم قال ومحله عند وجود الصارف. هو ذكر لك مثالين استثنائين كالمدرس 1 والذي يحكي كلام غيره 2. أما إذا لم يكن صارف فلا يشترط قصد. إذا ما في صارف ما يشترط القصد. لو رجل قال لزوجتي أنت طالق قال قصدت تخويفها. ما في قصدت تخويفها. أنت طالق أنت طالق خلاص يقع. واضح. قال لا قصدت أنها لا تذهب فقط. قصدت أنها تخاف مني. ما في. أنت مثل الذي يضرب الناس بالنار ثم يقول قصدت فقط إخافته. قتلت الرجل كيف تقول قصدت إخافته؟ تمام. ثم قال بارك الله فيكم شروط المطلق. شروط المطلق 2 التكليف فلا يقع طلاق الصبي والمجنون والمغمى عليه. ويسألك شخص هل يقع طلاق الغضبان؟ 100% يقع. يقع مع الختم. كان الشيخ محمد بن إسماعيل العمراني الشيخ مفتي اليمن كبير هذا يعني اشتهر أنه مفتي اليمن. نعم. إذا سئل هل يقع طلاق الغضبان قال هل رأيتم مرة رجلا يطلق وهو يضحك؟ شيء طبيعي أن يكون غضبان. من هذا الذي يطلق وهو يضحك أو يطلق وهو يرقص؟ ما في أحد. شيء طبيعي أن يكون غضبان. لكن إذا وصل غضبه إلى حد الجنون مجنون نقول لا يقع. ليس لأنه غضبان وإنما لأنه مجنون خلاص. لا يعرف أبناءه لا يعرف الليل لا يعرف النهار هذا مجنون خلاص أصبح مجنون. نعم. غاب عقله. نعم. قال فلا يقع طلاق الصبي والمجنون المغمى عليه ويقع طلاق السكران المتعدي بسكره. لا السكران غير المتعدي بسكره فلا يقع طلاقه. قال والاختيار فلا يقع طلاق المكره بغير حق إذا وجدت شروط الإكراه وهي ذكر لك 3 شروط. الشرط الأول قدرة المكره على ما هدد به عاجلا ظلما. 2 وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره. 3 كاستغاثة. 3 وظنه أنه إن امتنع حقق ما توعد به. يعني أحيانا قد يقول لك إذا لم تطلق زوجتك مثلا سأهدم دارك، لكن فقط يتكلم لن يفعل شيئا، هذا لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر إكراها، لا يعتبر إكراها. نعم. قال بارك الله فيكم: ويحصل الإكراه بتخويف بمحذور كضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال، ويختلف باختلاف طبقات الناس. فبعض الناس إذا قيل له طلق زوجتك وإلا لطمتك أمام الناس يعني، ها؟ يكون هذا إكراه في حقه، لو طلق لا يقع. بعض الناس لو قيل له طلق زوجتك وإلا لطمتك أمام الناس، مثله يضربه في اليوم 1000 مرة في السوق أمام الناس في الشارع لا يتكلم. مثل هذا إذا طلق يقع الطلاق، لأن هذا ليس إكراه في حقه، هو معتاد أن يضرب أمام الناس كل يوم، فلو أعطاه كف ما في مشكلة. واضح؟ لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر إكراها فيقع الطلاق. نعم. قال: فلا يحصل بالتخويف بالعقوبة الآجلة. لو قال له طلق زوجتك وإلا ضربتك بعد سنة، إذا طلق زوجته يقع الطلاق، لأن هذا تهديد بعقوبة آجلة. تمام. ولا بالتخويف بمستحق، أي بحق مستحق. قال: كقوله لمن عليه قصاص، عليه قصاص لك، فقلت له طلقها وإلا اقتصصت منك. إذا طلق يقع الطلاق، لأن القصاص هذا حق له. فهمنا؟ قال: ومن شروط الإكراه ألا تظهر قرينة اختيار. هذا الذي مر معنا قبل قليل، ألا تظهر قرينة اختيار. لو قيل له طلق زوجتك، طلق زوجتك، قل أنت طالق، فقال أنت طالق قاصدا الطلاق، يقع. قيل له طلق زوجتك 3، قال 3 لا، 1 سأطلق، أنت طالق 1، يقع، أنت تختار الواحدة. واضح؟ أيوة. قال: ومن شروط الإكراه ألا تظهر قرينة اختيار، فإن ظهرت كأن أكره على 3 أو صريح أو تعليق فخالف، يعني أكره على 3 فطلق 1، أكره على الصريح فطلق بالكناية ونوى، هذا المقصود، أكره على التعليق فنجز، قيل له قل إن شفي زيد فزوجتي طالق، قال زوجتي طالق، لماذا عندما يشفى زيد الآن أنا مستعد. تمام، يقع الطلاق. تمام. أيوة. قال: كأن أكره على 3 أو صريح أو تعليق فخالف وقع، بل لو وافق ونوى الطلاق وقع. هذا الذي ذكرناه في الاستثناء قبل قليل في الصور 5، لو وافق ونوى الطلاق وقع. فهمنا هذا؟ جيد. هل من الإكراه لو قالت له زوجته، وهذا يحصل، قالت له إن لم تطلقني قتلت نفسي، طلقني، إن لم تطلقني قتلت نفسي، وتمسك بسكين مثلا، أو ماذا، تصب على نفسها مادة حارقة ثم تأخذ عود ثقاب، إن لم تطلقني أحرقت نفسي قتلت نفسي فطلق، هل هذا يعد إكراها أو لا؟ فهمنا الصورة؟ ما رأيكم؟ إن قال بعض فقهاء اليمن لما سئل عن هذا، وهو العلامة جمال الدين الأشهر صاحب نظم الذريعة في أصول الفقه، وهو من تلاميذ العلامة بن حجر الهيتمي، من تلاميذ الهيتمي الأشهر، توفي في سنة 91 و900، العلامة أبو بكر جمال الدين أبو بكر الأشهر، علامة جمال الدين أبو بكر الأشهر، متوفى في سنة 91 و900، لما سئل عن هذا قال يعتبر إكراها إذا كان يعلم أنها ستفعل ذلك، يعني إذا كان فعلا يعرف أن عقلها ليس كبيرا، وأنها ربما تقدم على قتل نفسها أو على إحراق نفسها، إذا كان يعلم أن من طبعها هذا فطلقها لهذا لا يقع الطلاق. واضح؟ لا يقع الطلاق. نعم. قال بارك الله فيكم. طبعا فتاواه ما زالت مخطوطة، لكنها أظن مع كونها مخطوطة ربما موجودة في مرفوعة في الانترنت إذا من أراد تحميلها. فقيه كبير. قال شروط صيغة الطلاق. شرط صيغة الطلاق ما يدل على الفراق صريحا أو كناية. قال فالصريح ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق فيقع بلا نية، وهو مشتق الطلاق والفراق والسراح وترجمة مشتقها. إيش معنى ترجمة مشتقها؟ أي وترجمة الطلاق وترجمة الفراق وترجمة السراح. قال في التعليق صريح في أن ترجمة الثلاثة من الصريح، وهو ما جرى عليه شيخ الإسلام في شرح منهجه، منهج الطلاب شرحه في فتح الوهاب صح، وشرح التحرير، تحرير تنقيح اللباب شرحه في تحفة الطلاب تابعا للحاوي للقزويني. قال ورجح في التحفة، هذا الذي قلت لك المعتمد قبل قليل، ورجح في التحفة والفتح فتح الجواد والنهاية والمغني تبعا لما في أصل الروضة أن ترجمة الطلاق فقط من الصريح، وأما ترجمة الفراق والسراح من الكناية. ها؟ هذه المسألة التي سألت عليها قبل قليل. ثم قال بارك الله فيك كطلقتك وفارقتك وسرحتك وأنت طالق وأنت مطلقة ويا طالق، كل هذا صريح. قال والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره. تمام، ما يحتمل الطلاق وغيره ولا يقع به الطلاق إلا إن قارن أوله نية الطلاق، أوله فقط. طيب لو قال مثلا الحقي بأهلك، قال ماذا؟ الحقي بأهلك. لما قال الحقي هنا في البداية نوى الطلاق، وهنا ذهبت النية، ما يقع؟ قد يكفي في أوله. رأي آخر في المذهب يشترط أن تكون النية مقارنة لجميعه. رأي ثالث يقول يكفي أن تكون النية في أي جزء من أجزائه، أول أو وسط أو آخر، ثلاثة آراء. رأي يقول وهو الذي جرى عليه هنا لا بد أن تكون النية في أوله. رأي يقول لا بد أن تكون النية مصاحبة لجميعه. رأي ثالث يقول يكفي أن توجد النية إما في أوله أو في وسطه أو في آخره. فهمنا بارك الله فيكم. انظر ماذا قال. قال إلا إن قارن أوله نية الطلاق. قوله قارن أوله نية الطلاق جرى على هذا في الإرشاد. من هذا الذي جرى عليه في الإرشاد؟ من صاحب الإرشاد؟ أه؟ من؟ ابن المقري، أحسن، العلامة ابن المقري المتوفى في سنة 837، الذي قال عنه الحافظ ابن حجر وكان صديقا له ما رأيت في اليمن أذكى منه. نظم قصيدة شعر، إذا تقرأ من أول إلى آخر يكون مدحا، إذا تقرأ من الآخر إلى الأول يكون ذما. شيطان ما شاء الله عليه. إذا تقرأ هكذا يكون ماذا؟ مدحا، إذا تقرأ هكذا نفس البيت يكون ذما. وله كتاب اسمه عنوان الشرف الوافي، فيه خمس علوم، تقرأ هكذا يكون فقها، تقرأ هكذا يكون تاريخا، تقرأ هكذا يكون عروضا، تقرأ هكذا يكون نحوا، تقرأ هكذا يكون صرفا. موجود في الانترنت، اسمه عنوان الشرف الوافي، عنوان الشرف الوافي. عجيب هذا الرجل، عجيب. أنا عملت له ترجمة في محاضرة في اليوتيوب، عبقري اليمن، هكذا عنوان محاضرة، يعني رجل ما شاء الله عليه. فقال هنا جرى على هذا في الإرشاد، ولذلك اختصاره للإرشاد دقيق جدا، حتى يقال إن الإرشاد بعد أن اختصره من ماذا؟ من الحاوي الصغير. اختصر الإرشاد، إرشاد الغاوي، مختصر الحاوي. أخذ بعضهم متن الإرشاد إلى مصر فحيرهم اختصار الإرشاد ثقيل، فردوا هذا الشخص إلى اليمن وقالوا اطلب منه أن يشرح كتابه. فشرح كتابه في إخلاص الناوي، شرح إرشاد الغاوي. قالوا مشي جملك، واضح. ولذلك يسمى شرحه التمشيح، مشي جملك، يعني عد حتى يشرح هذا الكتاب. فالإرشاد مع صغر حجمه يقال إن مسائله أكثر من مسائل منهاج، مع أنه أصغر من منهاج. قال في أوله: وهذا متن خميس من اللفظ بطين من المعنى. إيش معنى خميس من اللفظ؟ خميس جائع، عندما تكون البطن من الجوع ملتصقة بالظهر، نقول هذا خميس. في الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو إيه؟ خماصا. ما معنى خماصا؟ جائعة، بطونها ملتصقة، وتعود بطانا، بطونها ممتلئة. فيقول لك ابن المقري في أول هذا المتن: وهذا متن خميص من اللفظ، ألفاظه قليلة، بطين من المعنى، معانيه غزيرة. واضح. ولذلك مسائله أكثر من مسائل منهاج، يعني بعض الفقهاء ليس متن نثر، هذا الإرشاد، هذا نثر شرحه ابن حجر في فتح الجواد، شرحه في الإمداد ثم اختصر في فتح الجواد شرح الإرشاد. أحد علماء اليمن اسمه أظن إما الطبلاوي أو الطمداوي، أظن الطنبداوي، قال قرأته، هو فقيه، قال قرأت الإرشاد سبع مرات، طبعا قرأته بمعنى درسته، فما استقام لي فيه فهمه إلا في المرة السابعة من دقته. أيوة. فهنا يقول لك هذا فقط حتى تعرف من هو ابن المقري. نعود إلى الدرس. قال: جرى على هذا في الإرشاد ورجح في المنهاج اشتراط اقترانها بكل لفظ، هذا الرأي الثاني، وهو انتباء مثلا كما في التحفة. واعتمد، هذا الرأي الثالث الآن، واعتمد في الفتح والنهاية والمغني ما رجحه في أصل الروضة من الاكتفاء بمقارنتها لأي جزء من اللفظ، هذا الرأي الثالث، سواء كان من أوله أو آخره أو وسطه. وحكى الأقوال الثلاثة في التحفة بلا ترجيح، وهذا من المسائل التي تذكر في التحفة، يذكرها العلامة بن حجر في التحفة ولا يرجح. هناك بعض المسائل وليست كثيرة، العلامة بن حجر يذكرها ولا يذكر معتمده فيها، هذه منها. وتحتاج هذه المسائل إلى من يتتبعها وينظر، لعل العلامة بن حجر اعتمد رأيا في كتبه الأخرى في هذه المسائل. قال: وحكى الأقوال الثلاثة في التحفة بلا ترجيح. ثم قال، بارك الله فيكم، قال: والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره، ولا يقع به الطلاق إلا إن قارن أوله نية الطلاق، كأنتي خلية وبرية وبتة وبائن، الحقي بأهلك حبلك على غاربك، ولو قال لها بالثلاث فيك أو بالحرام فيك أو بالطلاق فيك أو في كل حلال أستحله فيك، لم يكن صريحا ولا كناية على المعتمد. قال: ولا ينعقد يمينا، بل هو لغو، وفي النهاية ما يوهم أنها كنايات. فهمنا؟ ثم قال: ويصح الاستثناء في الطلاق يصح الاستثناء في الطلاق. فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين كم تقع؟ واحدة. يصح الاستثناء لكن بشروط. قال ويصح الاستثناء في الطلاق بشرط أن ينويه قبل الفراغ من المستثنى منه. قبل الفراغ من المستثنى منه ينوي الاستثناء. الشرط الثاني وألا يفصل بفوق سكتة التنفس ونحوها. فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يعتبر، لكن لو فصل أكثر من سكتة التنفس فالاستثناء لغو. قال وألا يستغرق. فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا كم تقع؟ تقع كم؟ ثلاث. ما الذي يبطل؟ الاستثناء يبطل، إلا ثلاثا يبطل، فيبقى قوله أنت طالق ثلاثا، ويبطل قوله إلا ثلاثا. ثم قال هذه مسألة تتبع الاستغراق، ولا يجمع المفرق للاستغراق. تحتاج سبورة، هذه تحتاج سبورة وتحتاج منك إلى تركيز حديدا فقط. قال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة كم يقع؟ هيا. قال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة كم يقع؟ اثنان. تقع اثنان. لماذا قالوا اثنين؟ لأنهم جمعوا هذا وجمعوا هذا وجمعوا هذا، كان المجموع كم؟ ثلاثة، ثم وضعوا واحدة. صح. هو ماذا قال لك؟ قال لا يجمع المفرق، لا يجمع المفرق، لا يجمع، سواء في المستثنى منه لا يجمع أو في المستثنى لا يجمع. إيش معنى لا يجمع؟ يعني هذه تبقى واحدة وهذه تبقى واحدة وهذه واحدة، ثم استثنى هذه من هذه. هل يصح الاستثناء؟ استثناء واحدة من واحدة يصح؟ هل يصح استثناء واحدة من واحدة ولا يصح؟ لماذا لا يصح؟ للاستغراق. إذن هذا الاستثناء باطل فتقع ثلاث. فهمتم؟ ليس الفقه أكل تمر، مع أن هذا سهل، يعني ليس أن تأكل تمر يكون الفقه سهل، مع أن هذا سهل ليس صعبا هذا، فهمنا؟ لكن الفقه ليس أكل تمر. أكل تمر ممكن أن تجالس هكذا تأكل التمر سهل، لكن الفقه ليس أكل تمر. تمام. طيب لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين وواحدة كم تقع؟ ها؟ طلقة واحدة أو طلقتين أو ثلاث؟ واحدة أو ثلاث، ها؟ تقع طلقة واحدة. هذا لا يجمع كما قلت لك، لا تجمع المفرق، لا تجمع المفرق سواء هنا أو هنا، المفرق لا يجمع. تمام. طيب هذا يلغى. لماذا يلغى؟ لأنك لو جمعته ترتب على جمعه الاستغراق، فيكون كأنك قلت أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فيبطل. إذن هذا لا يجمع، فيبقى أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين يساوي واحد. انظر ماذا قال لك في المثال، إن تأخذها قاعدة بهذا الشكل. هذا ليس هنا في هذا الباب، هذا حتى في الإقرار. لو قلت له علي ألف وألف وألف إلا ألفا، الواجب ثلاثة آلاف، الواجب 3000. قال لك هنا، قال بارك الله فيك، ولا يجمع المفرق للاستغراق. تقول حتى تضبط القاعدة، لا يجمع المفرق في المستثنى منه ولا في المستثنى للاستغراق. يعني لا تجمعه في المستثنى منه، هنا هذا مثاله، ولا في المستثنى، هذا مثاله. أعطيتك مثال للسورتين، هو أتى بمثال لسورة واحدة، انظر ماذا قال. ولا يجمع المفرق للاستغراق، فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين وواحدة فتقع واحدة لا ثلاث. ليش ما تقع ثلاث؟ لأنك ستجمع، وقد قلنا لك في القاعدة لا تجمع، وإذا جمعت سيترتب استغراق، واستغراق يعني أنه يلغى الكل فتقع ثلاث، يقول لا تقع ثلاث. تمام. قال لك هنا، فيلغو قوله وواحدة لحصول الاستغراق بها. ثم قال، ما في استراحة، ها نكمل اليوم، ما في استراحة، لا تحتاجون إلى استراحة، تحبون الطعام يمكن أن تأكلوا هنا. قال، ويصح تعليق الطلاق بالصفة والشرط. هذا مبحث مهم. يصح تعليق الطلاق بإيش؟ بالصفة والشرط. قال، ويصح تعليق الطلاق بالصفة والشرط. فالتعليق بالصفة كأن يقول لها أنت طالق في شهر رجب، أو في غرته. ما معنى في غرته؟ أوله. الغرة غرة كل شيء أوله، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته. واضح؟ غرة أول، غرة كل شيء أول ذلك الشيء. أو في رأسه، أو في أوله. قال، فيقع الطلاق مع أول جزء من الليلة الأولى منه. أول جزء عندما تغرب الشمس مثلا، قال أنت طالق في غرة رمضان، عندما تغرب الشمس آخر يوم من شعبان يقع الطلاق، لأن تلك الليلة بعد غروب الشمس آخر يوم شعبان تحسب من ليالي رمضان. فهمنا؟ قال، فيقع الطلاق مع أول جزء من الليلة الأولى منه. وكأن يقول، قوله وكأن يقول أيضا هذا مثال للتعليق بالصفة، وإلى الآن ما زال في التعليق بالصفة. وقال لك إن التعليق قد يكون بالصفة وقد يكون بإيش؟ بشرط. الآن هو يتكلم بالتعليق بالصفة. قال، وكأن يقول لها أنت طالق طلاقا حسنا أو قبيحا أو سنيا. فإذا قال لها أنت طالق طلاقا سنيا، متى تطلق؟ إذا طهرت من الحيض. إذا طهرت من الحيض تطلق. أو بدعيا، متى تطلق؟ تطلق إذا حاضت، وإذا كانت في طهر وجامعها تطلق. واضح؟ قال، والتعليق بالشرط، هذا النوع الثاني. التعليق إما أن يكون تعليقا بالصفة، وإما أن يكون تعليقا بإيش؟ بالشرط. عرفنا التعليق بالصفة وأمثلته. تعليق بالشرط الآن، انتبه معي. والتعليق بالشرط كأن يعلق بأداة من أدوات الشرط، مثل من وإن وإذا ومتى ومتى ما وكلما وأي. نحو، من دخلت الدار من زوجاتي فهي طالق، علقها بشرط، فإذا دخلت الدار وقع الطلاق. تمام. وأي وقت دخلت الدار، أو وأي وقت دخلت الدار فأنت طالق. ثم قال، وكل أدوات التعليق تقتضي الفور. هذا يحتاج إلى شرح الآن. جميل، بارك الله فيك. قلت لكم هذا يعتبر من أهم دروس الكتاب. القاعدة تقول، القاعدة تقول، أدوات الشرط في النفي بالفور سوى إن وفي الإثبات للتراخي سوى إن وإذا مع المال أو شئتي. هذه القاعدة موجودة في الكتاب، لا تكتب، موجودة في الكتاب، انتبه معي. إذا قال إذا لم تدخلي الدار فأنت طالق، وإذا قال إن لم تدخلي الدار فأنت طالق، هذا نفي أو إثبات؟ نفي. أين أداة النفي؟ لم، لم، هذا نفي. إذن نحن نتكلم على القاعدة الأولى. يقول لك في القاعدة الأولى أدوات الشرط مثالها إذا وإن. في النفي تكون للفور، قال لها إذا لم تدخل الدار فأنت طالق، إذا لم تدخل فورا يقع الطلاق، بمعنى إذا مضى وقت يمكنها أن تدخل فيه ولم تدخل يقع الطلاق. إذا مضى وقت يمكنها أن تدخل الدار ولم تدخل يقع الطلاق فورا، لابد أن تدخل فورا حتى لا يقع، لابد أن تدخل فورا حتى لا يقع. إذا مضى الوقت وتراخت ما دخلت، مضى وقت يمكنها الدخول ولم تدخل يقع الطلاق. هذا إذا كان، إذا كان غير إن، مثل إذا، متى، أيا كان، متى لم تدخل الدار، إذا ما، أيا كان، واضح؟ إذا كان غير إن، إذا كان غير إن، إن هذه مستثناة. يقول في إن قال لها إن لم تدخل الدار فأنت طالق، ما دخلت الدار، اليوم الأول ما دخلت، الثاني ما دخلت، يقع الطلاق ما يقع. متى يقع الطلاق؟ يقع الطلاق إذا حصل اليأس من دخولها الدار. إن في النفي للتراخي، متى يحصل اليأس من دخولها الدار؟ إذا انهدت الدار، نقول هنا حصل اليأس أنها تدخل، أو إذا مات أحد الزوجين هو أو هي، هنا حصل اليأس. فإذا مات أحد الزوجين أو انهد الدار تبين وقوع الطلاق. انظر، ليس على، ليس على الفور. هذا متى؟ قلتم لي هذا إذا كان في النفي، انتهينا من هذا. طيب في الإثبات، نقول بارك الله فيكم، في الإثبات في الإثبات يقول كلها تكون للتراخي إلا إن وإذا، إذا قرنت مع المال أو شئتي. يعني مثال، إذا قال مثلا إن ضمنتي لي 1000، تمام، فأنت طالق، هنا جاءت إن وجاء المال. قال إن، عفوا، إذا ضمنت لي 1000 فأنت طالق، تمام. هنا يشترط الفورية. قال لها إن ضمنت لي 1000 فأنت طالق، قال ضمنت لك 1000، طلقت. إذا ضمنت لي 1000 فأنت طالق، قال ضمنت لك 1000، طلقت. واضح؟ حتى يقع الطلاق يشترط ماذا؟ الفورية. حتى يقع الطلاق يشترط الفورية. قال لها إن شئت الطلاق فأنتي طالق. قالت شئت الطلاق، يقع الطلاق، لكن بشرط الفورية. الفورية. قال لها أربعة: إذا شئت الطلاق فأنت طالق. قال شئت الطلاق بشرط الفورية مباشرة، يقع الطلاق. واضح؟ لو تراخت قال إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق، لم تجبه. مضت ساعة وساعتين ويوم يومين ما أجابته، لا يقع طلاق. بعد يومين قالت شئت، بعد ثلاث أيام قالت شئت، بعد خمس أيام قالت شئت، ما يقع طلاق. قالت ضمنت لك ألفا، لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأن تأثير هذه بشرط ماذا؟ الفورية. ها؟ ما في الصيغة انتهت، لأن هذا تمليك، والتمليك لابد فيه من اتصال الإيجاب بالقبول. لكن انتبه معي، لو قال لها متى ضمنت لي ألفا، انظر متى ضمنت لي ألفا فأنت طالق، بعد سنة قالت ضمنت لك ألفا، يقع ولا يقع؟ يقع على التراخي. إثبات هنا أو نفي؟ في الإثبات للتراخي، إلا سوى وإن مع المال أو شئتي. طيب سوى وإن بدون مال أو شئتي أيضا للتراخي. سوى وإن وإذا، عفوا، إن وإذا بدون مال وبدون شئتي أيضا للتراخي. فهمنا؟ في الإثبات إن وإذا للفور بشرط أن تكون مع المال أو أن تكون مع شئتي. انظر ماذا قال. قال بارك الله فيكم: وكل أدوات التعليق تقتضي الفور في النفي إلا إن فإنها للتراخي. هنا إلا إن فإنها للتراخي، هذا مثالها. تمام. وهذا مثال عندما لا تكون، عندما تكون الفورية، عندما لا تكون للتراخي. إذن هنا إذا تريد أن تكتب للفورية، وهنا للتراخي. قال لها إذا لم تدخل الدار فأنت طالق، هذا للفورية، إذا لم تدخل في ذلك الوقت يقع الطلاق. قال إن لم تدخل الدار فأنت طالق، متى تطلق؟ إذا حصل اليأس من دخولها الدار. متى يحصل اليأس؟ إذا انهد الدار أو مات أحد الزوجين. انظر ماذا قال: ولا تقتضين، أي أدوات التعليق، فورا في الإثبات. في الإثبات لا يقتضين الفور، وإنما يقتضين ماذا؟ التراخي. إلا إذا وإن مع المال أو شئت خطابا، عندها خطابا إن شئت، ها؟ يخاطبها، يعني ليس إن شئت متكلما، إن شئت خطابا، ليس إن شئت متكلما. قال: ولذلك قال بعضهم: أدوات التعليق في النفي للفور سوى إن، هنا أدوات التعليق في النفي للفور سوى إن وفي الإثبات رأوها للتراخي، إلا إذا إن مع المال وشئت وكلما كرروها. إيش معنى وكلما كرروها؟ يعني لو قال، انتبه معي بقي قليل، لو قال بارك الله فيكم: إذا دخلت الدار فأنت طالق، أو إن دخلت الدار فأنت طالق. فدخلت المرة الأولى انحلت اليمين، لو أنها بعد أسبوع دخلت مرة ثانية تقع طلقة ثانية أو لا؟ ولم يكرر، هو قال مرة، انتبه، قال مرة: إن دخلت الدار فأنت طالق. قال مرة: إن دخلت الدار فأنت طالق. دخلت الدار، وقع الطلاق أو لم يقع؟ أسألكم. قال إن دخلت الدار فأنت طالق. دخلت وقع ولا ما وقع؟ وقع. أحسنتم. بعد أسبوع مرة أخرى دخلت الدار، لكن هو لم يكرر اللفظ، هل تقع طلقة ثانية؟ لا تقع. لماذا؟ لأن الطلاق قد انحل، اليمين قد انحلت، خلاص ما يقع مرة ثانية. فهمنا أو لا؟ لكن لو قال كلما دخلت الدار فأنت طالق، دخلت المرة الأولى وقعت طلقة، بعد 10 أيام دخلت مرة ثانية طلقة ثانية، بعد 60 سنة دخلت مرة ثالثة وقعت الطلقة الثالثة، كلما كرروها. بقية الأدوات ينحل اليمين بمرة ولا يعود اليمين خلاص إلا إذا أعاد اللفظ، أما كلما فكلما حصل وقع. فهمنا؟ أدوات التعليق للفور سوى إن، وفي الثبوت رأوها للتراخي إلا إن إذا مع المال أو شئت كلما كرروها. احفظها هذه، كررها 7 مرات في الصباح 7 مرات في المساء، تمام. ثم قال نختم الطلاق، ما يقع نقف على الطلاق، ما يقع نقف على الطلاق، باقي قليل. قال بارك الله فيكم، شرط محل الطلاق، شرط محل الطلاق كونه زوجة، تمام. هل يصح طلاق غير الزوجة؟ واحد رأى امرأة في الشارع تمشي، أنت طالق، يصيح يصرخ، عنده طاقة يريد أن يفرغها، يصيح أنت طالق أنت طالق، هكذا يقع الطلاق؟ لا يقع. لا بأس، نتركه يتكلم، لعله غاضب من زوجته، لكن لا يستطيع أن يقول لزوجته، فخرج في الشارع يصيح، ممكن عنده شحنة غضب يفرغها، لا بأس، لا ننكر عليه. تمام. لا يقع بارك الله فيكم طلاق الأجنبية، ولا يقع طلاق البائن بخلع أو طلاق ثلاث، لا يقع. ولذلك قال شرط المحل أن تكون زوجة حتى رجعية يقع طلاقها، ولذلك قال ولو حكما كالرجعية فتطلق بإضافة الطلاق لها أو لجزئها المتصل بها. فلو قال ربعك طالق، ربعك، يخاف أن يقول أنت طالق، قال ربعك طالق فقط، أو يدك طالق، شعرك طالق، ظفرك طالق، دمك طالق، يقع طلاق. أنت طالق نصف طلقة، تقع طلقة كاملة، لأن الطلاق لا يقبل التبعيض. أنت طالق 10 طلقة، يقع طلقة كاملة، لأن الطلاق لا يقبل التبعيض. قال لا فضلتها، لو طلق فضلتها لا يقع الطلاق. كيف فضلتها؟ قال ريقك طالق، لبنك طالق مثلا، قال منيك طالق، يذكرون هذا أيضا، واضح؟ لا يقع. لماذا؟ لأن هذه أشياء متهيئة للخروج من البدن، ولعل منه دمعك طالق، نفاضك طالق، لأن هذه فضلات متهيئة للخروج، بخلاف نحو الدم ليس متهيئة للخروج، تمام. وإن كان الدم ليس جزءا يعني مثل اليد، لكن يقع الطلاق إذا قال دمك طالق. وانتبهوا هذا وما سيأتي معنا في الظهار، في فرق بين هذا والظهار، تمام، انتبهوا. قال شرط الولاية على محل الطلاق، شرط الولاية على محل الطلاق كونه ملكا للمطلق، أي حين يطلق، فلا يصح طلاق زوجة باعتبار ما كان كالبائن، وجد زوجة قد طلقها قبل سنة طلاقا ثلاثا، وجدها قال أنت طالق، خلاص هذا كانت زوجة باعتبار ما كان، واضح. قال ولا باعتبار ما يكون، أي ما سيكون، كالمنكوحة بعد الطلاق، قلت لك وجد امرأة أجنبية قال أنت طالق، بعد سنة تزوجها، يقع الطلاق؟ لا يقع. واضح؟ تمام. قال ولا طلاق زوجة أجنبين. تمام. ولا طلاق يعني يقول زيد عنده مشكلة مع زوجته، قال إذا أنت لا تطلقها أنا أطلقها نيابة عنك، ما في مشكلة يعني. لا، حتى لو طلقتها 1000 مرة في الصباح في المساء ما تطلق، إلا إذا وكلك، إذا وكلك شيء آخر. تمام، بارك الله فيكم. قال شرط القصد للطلاق، شرط القصد للطلاق أن يقصد لفظ الطلاق لمعناه. تقدم ما يفيد أن هذا الشرط إنما هو حيث وجد صارف، فلا يقع ممن حكى طلاق غيره. شرحت لكم كقوله قال فلان زوجتي طالق، ولا ممن جهل معناه وإن نواه. أي واحد أسلم يتحدث بلغة مختلفة، يتحدث مثلا بلغة أسبانية، بلغة برتغالية، فواحد يعني هو أسلم هو زوجته، قال له أحدهم يحب المزح، قال قل أنت طالق، ولا يعرف معنى أنت طالق، قال أنت طالق، لا يقع الطلاق لأنه لا يعرف معنى هذا، لا يعرف معنى هذا اللفظ. نعم. قال ولا ممن جهل معناه وإن نواه، أي وإن نوى أن يتلفظ بهذا اللفظ، ولا ممن سبق لسانه به، كما قلت لك في مسألة لو قال يريد أن يناديها واسمها طارق فقال يا طالق سبق لسانه. ثم قال ولو خاطبها بطلاق هازلا أو لاعبا بأن قصد اللفظ دون المعنى أو ظنها أجنبية وقع الطلاق. رأى امرأة تلبس الحجاب تغطي وجهها وعينيها لا يعرف أنها زوجته، يظنها أجنبية في الطريق، قال أنت طالق، فرفعت الحجاب إذا بها زوجته، يقع الطلاق. يقع، نعم، لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظني المكلف. قال رحمه الله تعالى أو ظنها أجنبية وقع الطلاق. لماذا يقع؟ لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف، لأن كلا ليس من الصارف للطلاق عن معناه وقد صادف محله. قال صورة الطلاق، صورة الطلاق أن يقول زيد لزوجته الحاضرة أنت طالق، وفي الغائبة هند طالق، إذا كانت زوجته غائبة قال هند طالق أو زوجتي طالق أو نحو ذلك. نكتفي الآن، تستريحون 10 دقائق فقط، وبعد ذلك نأخذ عندنا درس الرجعة ودرس الإيلاء ودرس الظهار، لابد أن نكملهم اليوم 3 دروس. والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.